عالم كريم ونكير وبين خيومنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبتنا على الصراط حتى لا نهوي فيها لجهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم في هذه الليلة السعيدة المباركة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجب وإذا طلبت به أعطيت أن تعتق رقابنا أجمعين من النيران اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواننا وذرياتنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء اعتق اللهم رقابنا أجمعين من النيران وسجل أسماءنا على أبواب الجنان يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما بلغتنا هذا الشهر العظيم المبارك ووفقنا فيه يا مولانا لحسن الصيام والقيام وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين اللهم لين فيه قلوبنا وأصلح فيه أحوالنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم فيه من الراشدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأبرار وعنا معهم بعفوك وكرمك يا عزيز يا رب.